سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. سورة الحاقة القيامة، سيسمى الربين الحنين يتشرد الحنان. الحاقة القيامة، ذا شوي الحاقة، ما تحصل ذا شوي الحاقة. الشد من ثمود أذعاد سوى السنين الفجعان. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما، فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ ما ثمود ذي النقرن الشرع ياض إثني صقحن، مذعد نهني ذي غنقرن الصوض نسحق يقوان. يسلط تثيد في اللسن سبع ليال ثمان أيام، مبرم يحبس جباس أتظر ذي سر غشية، أغرين بحر رجدارية أتزانتين مرة فرغت إلا وتظر ذي قراد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. ذنذن الذنوب ذا مقران فرعون ذو الثزورا، التمهين نقلبا في مدين قوم لوط. أعصنا النبي بذنسا يدمث ثدم يقوان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نكني مدفضا ومان نسرك فيكن ذي سفنا، نقمي ثكنا دم كثيم تشرث مزوغث يلين. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. مصودا ذرب قبريذ رفذ ثمث إذلال، غفيو وبريذ فزعا السن نقدر الشخوخ، الشخوخ ذي المصيبة مقرات فيهن والسن تشقق نجث السن الحفث ضعف. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الملائكة في اليوفيش رفذن العرش بفيك السن ثمانية يرسن السن كن يدسع الدين وريث الفرخ ذهوان. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الحالية. ونمد فكان ثكثر ثيس فيفوس هذا سيني أخ أصغر من ثكثر ثيو هذا فرح أحصيغ حسبة نمرير نستهدف ما يشتير هان ذي الجن ثني يعلان رثمر يسخرف علقا أجن ديني نسلحنا أجث أسوث صحان ون سحرك النث الزورم ذو قسان النيروحان عن أهل الدنيث. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية. ونمد فكان فكثر ثيس غرفت شصر ما أشيني أوها ربي ورد الطفق تكثر فيه